السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في مثل هذا اليوم كانت موقعة بدر، والمحدثون في العادة يتحدثون اليوم عن هذه المعركة وعن أثرها. معركة بدر إذا قيست بالمعارك الكبرى التي وقعت في التاريخ، إذا قيست بها بعدد المحاربين أو بسلاحهم أو برقعة القتال أو بضحايا المعركة، كل الأشياء التي تنتج عن الحرب تكون معركة صغيرة جدا، لكن إذا قيست بأثرها بنتائجها في العالم العربي عند العرب والعالم الإسلامي، بل أثرها العام في التاريخ البشري، لوجدناها من أعظم المعارك حقيقة. مو العبرة في المعارك بكثرة العدد، لا، وإنما العبرة بالنتائج. معركة بدر فيها دروس لو انتبهنا إليها. كلكم يعرف تاريخ بدر، لكن أذكركم بما يمكن أن يستفاد من دروسها. أول شيء، ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حارب الأعداء الكفار المشركين من قريش حربا اقتصادية. إذن المقاطعة الاقتصادية اللي نعملها الآن نحن ضد إسرائيل، هذه مقتبسة من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل مشروع في الحرب، لأنه حتى أهون ما دام يباح في الحرب إزهاق النفس. العدو جاء يقتلني، ما أقتله؟ إذا كان القتل جائزا، قتل العدو جائزا في المعركة، من باب أولى أن يجوز لي أخذ أمواله، أخذ مال العدو، من باب أولى هذا. فأول درس المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة لا تزال قائمة الآن بحمد الله، لكن هل نقاطع كل عدو لنا؟ الرجل الذي يشتري الشيء الكمالي الذي لا يحتاج إليه بالثمن الغالي، وهو يعلم أن هذا الثمن سيصل إلى عدو دينه وربما استعان به على قتالنا، هذا مخالف مبدأ المقاطعة الاقتصادية. المرأة التي تشتري أدوات الزينة مثلا وهي تعلم أن المصنع الذي صنعها والتاجر الذي يتاجر بها سيفتح الباب لوصول هذه الأموال إلى أيدي أعدائنا، هذه إذن تكون هي اللي حاربتنا حربا اقتصادية، بدلا من أن نحارب بالمقاطعة عدونا. فانتبهوا لهذا، هذا أمر خطير ما أحد يفكر فيه. أقول لكم شيئا، بعد الحرب الأولى، نعم بعد انتهاء الحرب الأولى سنة 1918، أنا كنت يعني ناشئا في أواخر الابتدائية وأوائل المتوسطة، جاءنا الأرمن إلى الشام. تدرون ماذا كانوا يصنعون؟ كنا نضرب المثل بهم، ما يشتري الأرمني شيئا إلا من عند تاجر أرمني، حتى إذا احتاج إلى كيل، إلى رطل من الخبز، ما كنا نستعمل الكيل، كان الرطل يومئذ، الرطل الشامي كيلين ونصف يعني 2500 جرام، الدمشقي، الرطل الحلبي 3000 جرام يعني 3 أكيال، كان يمشي مسافة كيلومتر حتى يصل إلى خباز أرمني ليشتري منه. لماذا؟ لئلا يقوي بماله غير ابن جنسه. الإسلام ما قال لنا، ما قيدنا بهذا، الإسلام دين وسط، لا قال لنا ادعوا دعوة إنسانية عامة ما فيها تفريق، لا، ولا قبل منا أن ندعو دعوة عصبية ضيقة منتنة. نعم، فهذه الحرب الاقتصادية. الأمر الثاني، الرسول ما الذي صنعه؟ نحن هل نعرف الآن ماذا يخطط لنا؟ هل نعرف اليوم الخطط العسكرية لأعدائنا الإسرائيليين مثلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نرصد تحركات العدو، حتى إنه خرج بعث ناس من قبله، بعدين خرج هو وأبو بكر متنكرين، الرسول نفسه وصاحبه أبو بكر قبل موقعة بدر يتقصيان الأخبار، جاء إلى شيخ سأله أنه أين قريش يعني أبو سفيان وجماعته، قال لا خبراني من أنتم من أين أنتما، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن أخبرتنا أخبرناك، قال له إن صح ظني فأبو سفيان خرج يوم كذا وهو الآن في موضع كذا، ومحمد عليه الصلاة والسلام خرج يوم كذا وهو الآن في موضع كذا للمكان هل فيه المسلمون حقيقة. أخذوا المعلومات منه، عرفوا مواقع العدو، قال فمن أنتما؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نحن من ماء. من ماء نفهم على معنيين، من ماء أنه العرب ينزلون على المياه، العرب في الجاهلية كانوا يعيشون في صحراء يتنقلون يسوقون مواشيهم ويحملون نساءهم في هوادجهم، وحيثما وجدوا ماء وقفوا عليه واستقروا حينا عنده. قالوا نحن من ماء على فهم منها، ورسول يقصد أن أصل الإنسان خلق من ماء دافق. هي درس ثالث، هذه التورية اسمها، يعني ما نكشف خططنا للعدو، التورية يعني أن نقول كلاما ليس كذبا صريحا ولا يفيد العدو. هلا إذا واحد أمسك به الأعداء أسيرا وأرادوا أن يعرفوا منه أخبار الجيش الإسلامي، ما يجي يغلب عليه السذاجة والبساطة كما يقولون، البساطة في اللغة معناتها السعة مو بهالمعنى، ما في مانع نقول ما هو معروف، يجي يقول لهم والله أنا ما أكذب، لا لا يخبرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عم الأنباء، قطعها عن قريش، حتى هذا مين؟ محاطب أي بلتع الذي هذيك يوم الفتح من نفس الباب، باب إخفاء الأخبار عن العدو. بعدين الدرس الثالث من دروس السيرة المشاورة. هلا الرسول عليه الصلاة والسلام هو في ذاته لو لم يكن نبيا، لو لم يكن خاتم الرسل، لكان أكمل البشر حقيقة. الله بيقول له إيه نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم يعني في ولادتي وموتي، في صحتي وسقمي، في تركيب جسمي، في جهات تنفسي، لكن مو ليس كل بشر مثل الرسول، ما له مثال، يعني طبعة مفردة لا مثيل لها. وهذه الأمور هذه شهد بها الأعداء. الآن في واحد ما أدري إيش اسمه اللي عمل كتاب عن عظماء التاريخ، وضع الاسم الأول اسم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لماذا ليس مسلما حتى يضع اسم الرسول في المقام الأول عصبية له، وإنما فعل هذا إحقاقا للحق. فالذي يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدين بالمناسبة هذه كلمة قالها الشيخ سليمان الندوي، هذا ألف كتابا في السيرة قالوا بأنه لم يؤلف مثله باللغة الأردية، ما ترجم إلى اللغة العربية، لو أن واحدا ممن يعرف اللغة الأردية يترجمه نبه لنقطة عظيمة. قال شوفوا الأبطال والعظماء عند غيرنا كل واحد منهم له ناحية في حياته سرية يخفيها، يخاف أن تعلن، إما بعلاقاته يعني الزوجية أو ما هو من جنسة اللي بيسموها جنسية، أو العلاقات المالية، أو بعض تصرفات كل واحد. ما أحد جرؤ، يقول الشيخ سليمان رحمة الله عليه، ما في أحد أقدم وتجرأ فكشف سيرته كلها للناس وقال تعالوا قرؤوها كلها صفحة واضحة وانقدوا ما شئتم منها، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولك ما كان بينه وبين أهله في خلوته أذن لزوجاته أن يحدثن به. ليش؟ لأنه دين. الدين ما هو؟ ما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وما صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، وما أقره يعني رآه وسكت عنه وما فعله ولم يكن خاصا به، هذا كله تشريع للناس كلهم. فشاور، شاورهم. تعرفون قصة الشورى، على آية وشاورهم في الأمر متى نزلت؟ لك نزلت عندما عاتب الله المسلمين الرماة الذين خالفوا عن أمر رسول الله، مع ذلك قال له وشاورهم في الأمر. بعدين لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصف الجيش، ما بيساوي اليوم عرض عسكري، القائد يستعرض جنوده، يمر أمامهم ينبئهم إذا كان في أحدهم خلل في هيئته أو زيه أو وقفته أو وضع سلاحه. أثناء مروره كان معه شيء كعصا قصيرة أو شيء، والله ما أدري، ما قرأت من عهد قريب. فواحد اسمه السواد ابن غزية مسته هذه في بطنه، قال له أوجعتني يا رسول الله، أنه فأخذني. تصوروا الآن لو أن قائدا عاما، جنرال في جيش من الجيوش في الدول التي نسميها الدول الراقية المتمدنة، يستعرض الجند، فأصاب أحد الجنود، قال له الجندي أنه أنا تألمت من هذه، اسمح لي أني أنا أنتقم منك وأعمل مثله، شو بيقول له؟ أقل الدرجات أن يحال المحكمة العسكرية، صحيح ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هل غضب منه؟ هل أحاله إلى محكمة عسكرية؟ هل عاقبه؟ قال له تفضل، كشف قميصه عن بطنه وقال استقد، يعني أوجعني كما أوجعته، أقاد من نفسه. هذا كان له غرض بهالكلام، كان يقصد شيئا، فعانق بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. قال له معنى الحديث، لماذا صنعت هذا؟ قالوا نحن في الموقف وأخاف أن أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. هذا من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدروس بدر، يعني دروس بدر، هذا عمير بن الحمام، عمير بن الحمام لما سمع البشارة بأن من قاتل له الجنة كان أخذ تمرات بده يأكلها، قال أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ بخم بخم، هاي كلمة يعني استحسان، ما شاء الله شيء طيب، رمى التمرات وأقدم فقاتل حتى قتل. ما عاد عندي وقت للتعليق أو شيء، عودوا أرجو أن تعودوا فتقرأوا قصة غزوة بدر مفصلة، والسلام عليكم ورحمة الله.